أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلنا سابقا أن العرض على النار أخذ ثلاث لقطات في القرآن. العرض اللي قلناها في الدرس اللي فات، ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أبي كلام تاني، لقطة تاني بقى الأول بيقول لهم العلة، أنتم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولذلك قلنا الطيبات التي يتنعم بها الإنسان مما أحل الله، إن كانت تشغله عن واهب المتعة بهذه النعم هي دي اللي فيها كلام، إنما ما تشغلوش بل يذكر الله دائما في إنه. ولذلك لما تشوف أي نعمة عندك لازم تكون فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان تبرئ نفسك من إيه؟ من إنك أنت جايبها بشطارتك. ولذلك ربنا جابلنا حتة قارون لما قال أوتيتم على إيه؟ علم به عندي. فربنا بكل بساطة قال له ما دام جبتها بعلم عندك حافظ عليها بعلم عندك، فخسفنا به وبداره الأرض، عنديته ما نفعتش هنا. سيدنا رسول الله لما جلس في حجرته ودخل عليه سيدنا عمر قال عمر رضي الله عنه فوالله ما استوقف بصري في الحجرة شيء إلا رسول الله وهو على حصير بال قد أثر في جنبي. الحصير بيبقى له كده عواد لما الواحد ينام يعمل الجداول في جلده كده، زي ما بيقول في البلحين صعب على عمر سيدنا النبي. قال له يا رسول الله ادعو الله أن يوسع، مش عليك، أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم. فنظر إليه رسول الله وقال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم أذهب الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وإحنا رضين بكده عشان لسه قدامنا حاجة إيه؟ زي اللي تشوفه مشغول بالمذاكرة ومبهدل نفسه ومش عارف إيه عشان لذة الإيه؟ لذة النجاح. فإحنا بنعمل كده عشان إيه؟ ولذلك عمر قال استبقيت طيباتي للإيه؟ قال لو شئت أن أكون أطيبكم لباسا وأحسنكم طعاما ولكني أستبقي إيه؟ استمتع بقول الله كلوا واشربوا يعني بما اسلفتم في الايام الخاليه. اذا اللي بيذكر الجزاء دائما يهون عليه الايه؟ يهون عليه. وهناك عرض اخر غير اذهبتم طيباتكم وغير اليس هذا بالحق. العرض الاول هيبقى في القبر، ولذلك اقرا قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرض لما اتكلم عن فرعون وقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد. اذا ده عرض اخر ما دام قال ويوم تقوم الساعة، العرضين الاثنين اللي احنا قلناهم دول لما تقوم الساعة، انما العرض الاول في الدنيا ولا في البرزخ؟ ما فيش الازمنة ثلاث، دنيانا لما نموت نروح البرزخ، لما نبعث ونروح للآخر. فدي عرضين في مسألة القيام، لكن العرض اللي ربنا تكلم عنه بالنسبة لفرعون يبقى عرض. شوف اليوم ما دام لنا أزمان موجودين أحياء وبعدين نموت وبعدين نبعث. بيقول النار يعرضون عليها يعني قوم فرعون غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا العرض ده مش هيبقى في قيام الساعة، لأن قال ويوم تكون الساعة أدخله، يبقى هناك فرق بين العرض والدخول. العرض إنها تجيهم بس بيقول له هذا النار هتعذبه فيها ده في القبر. ليه؟ لأن قوم فرعون لم يعرضوا على النار في الدنيا، يبقى الزمن بتاع الدنيا اتلغى. وزمن الآخر قال ويوم تكون الساعة أدخله، يبقى الزمن اللي بقى إيه؟ يبقى هو اللي بقى البرزخ. يبقى ما نقول عذاب القبر هو عرض للعذاب الذي ينتظر صاحبه فيعيش من رؤية ما يفتدره من عذاب في رعب وفي ايه؟ وفي عذاب. حين بقى ويوم زرته اذكر يوم، يعني الخطاب للرسول لا اذكر يوم يعرض الذين. طب ما عارف النبي قال له ذكرهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، قل له اليس هذا بالحق اللي كنتوا بتكذبوه؟ ليه؟ أم قال لك لان احنا قلنا زمان العلم ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين، ثلاثة. الذين يكذبون بالآخرة وبالنار ومش عارف ايه ربنا حيوريهم النار في الآخرة، ده اللي كنتوا بتكذبوها اهو. ولذلك دي شرحتها آية ايه هناك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنهاكم التكاثر حتى ايه حتى زرتم الايه المقابر. لما تكلم قال ان كنت بنخبركم عن النار اخبار علم، ثم لترونها تشوفوها، ومش تشوفوها بس يجي حق اليقين تدخلوه. يبقى الايمان بالنار اما علم يقين ممن تصدقه، اما ان يشوفها لان الصراط مضروب على متن جهنم هيشوفوها بعينهم يشوفوها هم. وبعدين يدخلوها. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. حق يقين ما جاش بالصورة دي، انما جاء بالصورة التانية. واما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية الوحيد ان هذا لهو ايه حق اليقين بقى. واحنا كنا ضربنا مثلا الدنيا، قلنا مدرسي يبدأ في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات صحاب عالية اوي وفيها مش عارف ايه وفيها يجي يحكيني، انا لان المدرس مديني معلومات صدقت لان الاستاذ او ابوه مين لا صدقته، يبقى ده اسمه علم ايه علم يقين. وبعدين جدت لنا رحلة ركبنا الطيارة ومرت على مين على نيويورك، قلت لهذا ايه البلاد اللي كنا بنقول لك عليها شوف بس لا انا طعت صحاب هناك، يبقى ده اسمه ايه عين. انتقل من علم اليقين الى عين اليقين. وبعدين قلت طب ما دام لما نفوت عليها المر ما تيجي ننزل هنا ليله ونشوف ايه البلد دي. فوقفنا في المطار بنزلونا قلنا نبات هنا الليل ومشينا وقلنا وروحنا ومش عارف ايه، يبقى ده اسمه حق الايه حق الايه حق اليقين. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ما هي نفسه إنما كده بلى وربنا، مش حلفت بربكم؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب إيه؟ كفركم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ من هدي إلى الخلق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تعرض رسول الله لأشياء شتى من الإيذاء، اتهموه قالوا مجنون، اتهموه قالوا ساحر، اتهموه قالوا كذاب، كل واحدة من دول ايه الكلام ده مش ده الكلام ده من عندك انت مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه، كل دي تهم. ولكن تعدت الى الإيذاء البدني وعملوا فيه، لما شوف الطائف عملوا فيه ايه الله، شوف لما كان في وقعة أحد عمره ما أوذي في موقعة زي ما أوذي في أحد، انكسرت رباعيته والمقفر دخل هنا. إذا أوذي رسول الله وهو في المسجد، ما جابوش الكرش بتاع الذبيحة بتاع البعير ورموه عليه في البتاع، يعني أوذي في أشياء كثيرة جدا. فكان في كل إيذاء يتحمل إلى أن حصل إليه مؤتمر وعليه طلعوا من الله من مكة، برضو ربنا عمل في ايه نجا في موقعة الاحزاب قال ايه وزلزلوا، يعني الموقف بقى صعب قوي، قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله متى نصر الله. يبقى ده ايه بدلوا من الله في مستبعدين النصر، يبقى الرسول برضو نشر وله اشياء بقى تتعبه. فبيقول ربنا لك اسوة برسل سابقين، هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء. نوح اهو ده بيقول العزم حصل قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك أعبأوا يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. تصبر كما سيدنا إبراهيم شوف أكثر من يوم يجيبه في النار ويموت في النار لكن إيمانه لم يفقد بدليل أن جبريل حد يختار الإيمان وهو في النار يقول له ألك حاجة فيقول له أما إليك فلا لكن أنا في حاجة لمين لربي إن ربنا يقول يا نار كوني إيه بردا وسلاما عليكم ده هو صغير شباب لسه ابتلي في نفسه فصبر وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاله بعد مدة وقال له اذبحه بايدك برضو ابتلاء كبير لكن مسلم ولا ما سلمش فلما اسلم هو وابنه ما بيناه ان يا ابراهيم انت صدقت الرؤيا خلاص وبعدين فديناه الى اخره قال له انت لما صدقت جالك العطاء الكبير فدينا ولدك بذبح عظيم وبشرناك بغلام اخر وبشرنا الغلام الاخر ببشرى تانيه ومن وراء اسحاق ايه ومن وراء اسحاق يعقوب وجعلناه انبياء فمجرد التسليم لله في قضاء الوقت جابت له هذه الايه كذلك يجب ان نتربى جميعا في ان القضاء اذا نزل نسلم به اول مرحله فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به محدش منه يضرب به مش هترضى هيفضل الايه ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب ليه لانهم ما بيرضوش بالله لو رضوا لرفع الله ليه زي ما تدخل وابنة تلاقي عمل حاجة بيلعب في الشنة ولا حاجة ضربت قلم ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه تطبطب عليه وتخلو مش عارف ايه طب وانت النح التال الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعملنا كده اذا نضينا بقضاء ومن رضي بقدري اعطيته على قدري تصبر كما صبر اولي العزم ورضي سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش شوف في الجب عملوا فيه ايه شوف في السجن لما من عشان عملوا فيه ايه انما الاخره جت ايه مكنا ليوسف في الايه يتبوأ هنا حيث وجمعه على العرش وقال له اذا المسألة ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكم يبين لك الحكمة في هذا الايه في هذا القضاء ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له يعرف الامر على نفسه انت لك سبب فيدي ولا ملك شيء ليه ما قلنا سقط لان ما ذكرش يبقى بقى العلاج يعمل ايه يبقى يذاكر يبقى احنا سقطناك سنة علشان تذاكر كل سنة ادي واحدة طب وان كان من غيره هو مذاكر وحافظ العلوم وكل حاجة وراح الامتحان جاله دوار معرفش يعني يجاوب يقول له دي مش شغلتك لا دي شغلة اللي عملها فيك دي اللي جاب لك دول مين اسأله حكمة يمكن كنت هتاخد في نفسك ألم وتنغر كده وتعمل انك وادفع الحوش يمكن كنت تنحسد يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكلية اللي عايزه ولذلك احنا قلنا المقياس في النفس قلت لكم ان لو ان الولد دخل على ابيه ووجهه عمال يشر دم ساعة ما يشوف ابن وجهه بيشر دم ما خدتوش دي ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك ولذلك اول سؤال تسأله تقول له ايه من اللي عمل فيك كده اول سؤال يبقى الدم ما خدتش حتى تعرف يقول لك ده عمي يقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه قد قطر عمل فيه كده نشكره ولا ما نشكروش يبقى اذا ما ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله فان قال لك ده الواد ابن فلان تقول له عدونا بقى واستفرد بيك وعمل كده اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين ان كان من نفسه لعلم وان كان من عند الله انه ايه له في ذلك ايه حكمه يرضى بها يخلفها ليه تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ما تقولش هات العذاب اللي احنا مش كانوا بيقولوا فاتيا بما تعدنا ما تستعجلش لهم لانه قال في ايه ثانيه فانا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا برضه لما يتوفى لما تتوفى انت ولا تشوفش المطلع بتاعهم هتشوف الجزاء في الايه في الاخر ولا تستعجل لهم